تحويل سند، وكما مر معنا أنها تأتي بثلاثة معان ولكل مقام منها أحد تلك المعاني. أحيانا يكون بمعنى تحويل السند مثل ها هنا، وأحيانا يكون بمعنى الحديث إذا كان إلى منتهاه أو بالإسناد إلى آخره، وأحيانا يأتي بمعنى حدثنا، وهذا قليل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، ومعنى ذلك أنه يكون عليه شديدا. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم، فلما أتلي عنه رفع رأسه، يعني لما يسر عنه فينتهي الإيحاء فإنه عند ذلك يرفع رأسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. يعني كان أحيانا يأتيه بصورة دحية الكلب. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهذه كذلك أخر تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه وشهد ذلك ملأ من الناس، وكل ذلك مؤيدات. وهذا علم يصل إلى حد العلم الضروري الذي لا يقع عن نظر واستدلال، أو أنه بمعنى العلم الضروري الذي لا يندفع، لأنه ليس بمعنى النظر والاستدلال، بل وصل إلى حد التواتر الذي لا يمكن دفعه، أي نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بمشهد واحد أو اثنين أو عشرة أو أكثر، بل أكثر من ذلك بكثير. ويدلك على ذلك هذه الأحاديث التي انتقى منها شيخنا رحمه الله بعضا، وإلا فهذا الباب يصل إلى أحاديث أكثر بكثير. قال رحمه الله: وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقوله ليلة أو ليلتين يحتاج إلى مراجعة مع الروايات الأخرى، إما أن يكون هذا من بعض الرواة لا من الصحابي، وإما أن يكون ذلك ذكر لبعض المعنى، لأنه جاء أنه كان أكثر من ذلك، أي انقطاع الوحي، أو حادثة أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء حاء وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى، يعني ابن أمية رضي الله عنه، كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي وهذا معناه أنه رآه أناس كثر وبعضهم يتمنى رؤية ذلك. قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وهو موضع في طريق الآتي من المدينة إلى مكة، قبل مكة بحول بمشي السيارة هذا الزمان نصف ساعة أو أقل. قال: وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه، إذ جاءه رجل مضمخ بطيب، يعني ملطخ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ يعني كأن بعض أصحابه أنكر عليه ذلك، فجاء يسأل. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى، أي تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، يعني فترة من الزمن، ثم سري عنه فقال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وهذا الشاهد منه كذلك ظاهر لهذا الفصل، ففيه أنه كذلك عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي في مثل هذا الموضع، وشهده أناس آخرون، وكل هذا من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأحاديث فوائد نقتصر على ذكر خمس منها. فيها كذلك مع ما سبق أهمية العلم، وأنه ينبغي الاعتناء به، فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفتي الناس أو يعطيهم ما يحتاجون إلا بعلم يوحيه الله عز وجل إليه، فمن دونه من باب أولى أن يحرص على العلم، فما علم من العلم تكلم به، وما لم يعلم سكت عنه. وفيه كذلك من المسائل عدم جواز الخوض فيما لا يعلم الإنسان، وحسب المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، وكما أثر عن بعض الصحابة أن من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم، وأثر عن ابن عمر أنه كان يقول: العلم ثلاثة، آية ناطقة أو سنة ماضية أو لا أدري، يعني هذا من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم أو لا أدري، فإن ذلك سبب لحماية الناس من الضلال. أما أن يخوض فيما لا يعلم بغير علم فهو إضلال للناس، بينما لو قال ما أدري لا أعلم أو أحاله إلى من هو أعلم منه فإنه بهذا دل على العلم، بخلاف من قال لما لا يعلم هو كذا وكذا فإنه يضل الناس من حيث لا يشعر. وفيه كذلك من المسائل فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم شهدوا الوحي، وكان في هذا اختصاص لهم رضي الله عنهم، فقد رضيهم ربنا جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ورضيهم لنقل دينه سبحانه وتعالى إلى الناس من بعدهم، وهذه من أعظم مزايا وخصائص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالطعن فيهم طعن في اصطفاء الرب جل وعلا لهم، وفي كذلك فضله عليهم، وهذا من الاعتراض على القضاء والقدر فضلا عن مخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى فيما جاء من الحفظ لفضلهم بأدلة الكتاب والسنة. وأخيرا فيه كذلك من المسائل أهمية الاعتناء بالقرآن، فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنزل القرآن، وكذلك كان منه ما كان من أمر القرآن والاعتناء به، ومع ذلك كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن يعني في رمضان، وهذا يدل على أهمية الاعتناء به اعتناء خاصا خصوصا في شهر رمضان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقرأ القرآن وهو يهتز إلى الأمام وإلى الخلف، وهل هذا يدخل بالتشبه باليهود والكفار عندما يقرؤون التوراة؟ ذكر الشيخ بكر رحمه الله تعالى أن هذا من بدع القراء، أي الاهتزاز بالقراءة، وذكر بعض مشايخنا أن في هذا تفصيل، فإن كان الاهتزاز اهتزازا على وجه التعبد أو كذلك العادة التي فيها تشبه ببعض أهل الأهواء أو أهل كذلك الكتاب فهذا المذموم، وأما ما يقع بغير هذين المعنيين فهو من الأمور المباحة، ما يقع بغير هذين المعنيين أنه من الأمور المباحة. وأقول هذا لأجل أن نعلم أنه ربما تسمعون من أحد من أهل العلم ما يخالف ما لم تعلم أو ما علمت أنه كذلك في الفتوى، فلذلك الأفضل والأحوط ترك هذا الاهتزاز بكل وسائله وصفاته، هذا الأفضل والأكمل. والإنسان يحاول يجاهد نفسه على السكون. ولم يذكر أن نبينا عليه الصلاة والسلام أحدا من صحابته كان يهتز بقراءته. يقول: ما حكم من يريد أن يشتري جوالا وفيه كاميرا، وإذا أراد بيعه هل يشترط أن يبيعه على رجل يعرف بأنه لا يصور به ذوات الأرواح؟ أفتى العلماء في أول الأمر بحرمة مثل هذه الجوالات من باب درء المفاسد، لأن استخدامها في الشر وفي السوء إذا نزلت إلى المجتمع أكثر من استخدامها في المباح. وأقول هذا لأجل لا يقول قائل: العلماء تناقضوا في الفتوى، كيف أفتوا بالمنع أولا ثم أفتى من أفتى منهم بالتفصيل ثانيا؟ الجواب: أفتوا بالمنع لأنه شيء لم تعم به البلوى، وكل شيء هو مظنة الشر والسوء يخشى أن ينزل على الناس، فدفعه وتخفيف شره مطلوب، فكانوا يحاولون ألا يكون ذلك، فلما عمت به البلوى وكان ما كان صار يحذرون من استخدامه في تصوير ذوات الأرواح، فإذا صورت به ذوات الأرواح فهو محرم، وإذا صور به ما ليس كذلك فقد يستخدمه الإنسان في تصوير ما يحتاجه في بيعه وشرائه كسيارة أو بيت أو أرض أو غير ذلك، أو يستخدمه كذلك في الأمور المباحة تصوير الأشجار والأنهار والمناظر الجميلة ونحو ذلك، فهذا من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة. بقي القسم الثاني من السؤال: إذا باعه هل يشترط أن يبيعه على من لا يصور به ذوات الأرواح؟ هذا هو الأولى والأحوط. يقول: هل يجوز أن نقول لخديجة عليها السلام؟ لا نقول رضي الله عنها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.